راديو للماضي سحره ومذاقه. إذاعة الإسكندرية تقدم من تراثنا الشعبي جدي وجدك قالوا زمان الحواديت أشكال وألوان وإحنا الليلة حنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة حواديت أجدادنا بتحلى وحنسمع ونعيش في الجو حواديت أجدادنا بتحلى وحنسمع ونعيش في الجو بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش علينا ملكوتة بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش علينا ملكوتة توتة توتة توتة هادي معادي حدوتة توتة توتة توتة هادي معادي حدوتة حوادي شعبية حواديت شعبية التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب الغناء عبد الرزاق إبراهيم يرويها لكم أحمد أبو العنين إخراج خالد منيب كان ويا ما كان في سالف العصر والأوان وما يحلى الكلام إلا بذكر المصطفى خير الأنام كان في زمان راجل طيب فاتح بيبانه عالبهلي وضيوفه كانوا ما ينعدوا وضيوف ضيوفه ما لهمش حدود كان كريم ولا كرم حاتم يجود بماله على كل من كان في ضيقه وربنا كرمه لكن عشان راجل طيب استغل الناس الطيبة وسموها هبل عشان كده كان في كل سنة مع مولة سيدي عبد الرحيم يهل عليه ناس من كل مكان ناس ما تتعد ناس جاية عشان تزور وعشان تاكل وتشرب وتنام وبيت صاحبنا كان سايع كل اللي كان يزوره لكن دوام الحال من المحال اتغيرت الأحوال وضاقت بصاحبنا الحال لكن مع كل ده كان لسه مآمن بالأسياد وأسياد الأسياد كان لسه مآمن بشيوخ الطريق الناس اللي في عرفه مبروكين وفي ليلة مولد من الموالد دخل صاحبنا على مراته ومعاه أوامر ما تتعد اذبحي البط ده عشان الناس الضيوف هو احنا عاد حلتنا غيره يا توفيق اسمعي الكلام وبلاش كلام فارغ هو اللي انا بقوله ده كلام فارغ اذبحي البط ده كله جاي لنا ضيوف مبروكين وناس واصلين تاني يا توفيق وبعدين بقى شدي حيلك امال حيلي انقطع وما عادش عندي مروه للغلب ده والضيوف يا دي الضيوف الضيوف على العين والراس بس اللي يعوزوا البيت يحرم على غير صحاب البيت اكرام الضيف واجب يا وليه وبطلي غلبه حاضر يا توفيق وياكي تزمزقي تاني احسن لو واحد منهم غضب عليكي ركبوك يا عفاريت الدنيا كلها ولبشوا جتتك دكتور يا سيادي اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم ضيوفي ناس مبروكين وندعوا على حد يا ويلو من دعوتهم. أعوذ بالله من غضب الله. ثم ده أسبوع في السنة، أسبوع في السنة كل ما ينقام المولد، ما هوش أكتر يعني. ما هو الأسبوع ده بيقسم وسطنا يا توفيق خبيز وتبيح وطبيخ وسلف وديانة ومن أولى بلحمة طوره يا توفيق. الله الله الله، هتكفر يا بيت. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. أمال إيه؟ هتكفري في أولياء الله الصالحين الطيبين اللي زيارتهم لنا نصرة وبشرة خير؟ اللي تشوفه يا توفيق. فضيها سيرة وتبحي البط اللي قلتلك عليه وحضري الفطير، وإن كان ناقصك حاجة استلفي من الجيران وعدي المولد ده على خير. فاهمة ولا فاهمك تاني؟ تفضل البنية تذبح وتطبخ لحد وش الفجر، وأول ما هل الفجر هلت بشاير الضيوف من بعيد، هلت جايين وراكبين ركايب ولابسين أخضر في أخضر كمان، عمم خضرة كل عمة وعمة تقولش قبة البرلمان، وجلاليب خضرها بيبرق وشيلان بلون السحاب، داخلين على الكفر زي جيش عظيم جرار، جايين وقصدين دارك يا ولد قابل، تقولش جيش التتار او قول ده جيش المغول. يا اهلا وسهلا. حي حي حي حي، هلت البركه وهلت البشاير والروايح الحلوه. مرحبا بيك يا ولدي. يدوم الفضل يا مولانا. ايدك ابوسها. بوس يا ابني. ايدك انت كمان احب عليها يا سيدنا الشيخ. ناولوا ايدك يا شيخ معيط. خد يا ابني، هو حاسب على الخاتم. يا اهلا وسهلا. هلت الانوار والبشاير وحصل للدار واهل الدار الشرف كله. حياك الله وبياك، ومن الهموم حماك، ومن الأمراض المستوطنة نجاك. ومين أسيادنا دول يا سيدنا الشيخ اللي لابسين أخضر فأخضر؟ ده الشيخ زعيط من أوليائنا الصالحين، وده الشيخ معيط من الرجال الواصلين. حي حي حي، اللهم اجعل سنتنا خضر على أدوم أسيادنا زعيط ومعيط. دول من الدراويش اللي مكشوف عنهم الحجاب. استر استر يا سابل الستر، استر. اتفضلوا ارتاح هنا يا مولانا زعيط، وارتاح هنا على المسند ده يا مولانا معيط. ارتاح، خلت البركه. الله ازاي يا بنت؟ لا لا والف لا، فما اقرها عندي من الشاي والجوف خالي. عدم المؤاخذه، فسر كلامك يا ابو الكلام زين، فسر. هات الطعام يا ولدي اولا، وبعده ابقى ظروفنا بالشاي. حالا جاهز ولا لسه هيتسخن؟ جاهز ومتسخن وملهل بنار كمان. ايه خير ان شاء الله. زفر بط ومرقه وفته وكل ما يلي. الله الله الله، بط عتاقي ولا ورور؟ عتاقي ومتزغط ومربي لحم قد كده. بحاح يعني. ما رايك يا شيخ زعيط؟ الجوده بالموجود يا سيدي. ومولانا الشيخ معيط؟ كنت افضل البط البيكيني، لكن عجل بما عندك وبعدها يحلها الحلال. هذه تصبيره بقى يا اخوانا، انما اطمنهم الاخ توفيق من الناس الصالحين، ما شاء الله. وبيت عمران بالاوز ونوات الاربع. هاي جوزين بط راحوا وانتهوا في الحال، وطبيخ وفتة وعيش وأكل ما ينعد. وبعد ما شبعوا انقامت الزردة، وده دور شاي، والتاني والتالت، وبعده الحلو. وبعد ما تكيفهم كانوا وصلوا العصر، وبعد منه ابتدت طلبات دراويش الهنا. شوف يا ابني، قول يا ابو فم بينقط عسل. انا جايب لك معايا الشيخ زعيط، وده من اجمل الاصوات في البلد. يا اهلا وسهلا بالصوت الحلو اللي حيلعلع. عاوزك تقيم لنا حلقة ذكر. مال الحصر موجودة والميكروفون كمان موجود. حال حال بعد صلاة العشاء تنقام الحلقة ويتجمع الخلق ويتكرم علينا الشيخ زعيط ويمدح نبينا الزين عليه الصلاة والسلام. أنا قبل ما امدح أحب أتعشى عشاء خفيف. ده أنت تؤمر والأخ توفيق ينفذ. فهو لو كان من ذوات الأجنحة يكون أخف. يعني إيه؟ فهمني بس. الله ما فيش أخف من الحمام المحشي. يعني وحدتين مخلل ودمتم. ده أنتوا طلباتكم أوامر والنبي مجيتكم عندي بالدنيا. على بال ما تتمددوا حبة يكون الحمام جاهز والبرام متعمر. بس ادعولنا. ربنا يجبر بخاطرك يا توفيق يا ابن زليخة. ويبعد عنك شر النمامين. آمين. الأفاقين. آمين. الغشاشين. آمين. بوس يا بني. إيدك. بوس كمان. اهي كلها بركة وهتحل عليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني ايه؟ يعني كفايه اللي كلوا يا توفيق ولا هي عزومه وخراب بيوت؟ الله الله الله الله استغفر يا وليه وياكي تغلطي. اغلط ده ايه؟ هو ربنا قال كده يا اخويا؟ ده اللي يعوز البيت يحرم على الجامع يا راجل. لا لا ده كفر واخرتك زي وشك. يعني اذبح لهم الكام جوز حمام اللي مربياهم عشان ينفعوا الولاد؟ ايوه هتذبحيهم غصب عنك. دول ناس واصلين يا وليه ورضاهم من رضا الرب. ودول حيرحلوا امتى؟ يرحلوا وقت ما يرحلوا ويحضروا وقت ما يحضروا. لحد يقدر يقول لهم امتى ولا ليه ولا عشان ايه. فاهمة؟ يعني لسه هطبخ لهم بكرة كمان؟ لما يجي بكرة يحلها الحلال. همي همي جاتك البلاوي كفرة زي اللي خلفوكي. ذبحت الولية الحمام وعمرت البرام وانقام العشاء. وبعد العشاء انفردت الحصر وهات يا ذكر لحد الفجر. وانصرف الناس ودخلوا الدراويش عشان يناموا. قلق الشيخ معيط وما جالوش نوم. واحتار الكل ينيموه ازاي ويهدوا اعصابه بايه. فين وفين طلب الشيخ فطير مشلتت يهدي أعصابه. قامت الحرمة من عز نومها تقيد الفرن وبالسمنة والزبدة عجنت العجين في الفجر. وبعد ما لهطوا الفطير مددوا وناموا. اطمن عليهم توفيق وارتاح باله. وفي الصباح سمع صوتهم بيتنحنحوا. جرب عزم ما عنده يلبي طلباتهم. صباح الخير يا مولانا. يسعد صباحك يا بني. بوس كمان واحدة عشان الحبايب. صباحكم عسل بإذن الله. صباحك نادي إن شاء الله. أمال فين مولانا الشيخ زعيط والشيخ معيط؟ موجودين. مش كانوا نايمين؟ صحوا من بدري راحوا فين؟ لا ابدا تلاقيهم راحوا يصلوا ولا يبالكوا الناس اللي في المول. يا بختهم يا سعدهم. بقول ايه، جهزت الفطار يا بني؟ جاهز يا مولانا. طيب خلي بالك احسن سيادنا دول ما يحبوش الاكل الهفا. هفا ازاي؟ زبده وقشطه وعسل وفطير. فطير؟ فطير من البيت؟ استغفر الله العظيم. ما هو حيتسخن ويبقى عاد؟ لا لا لا لا لا لا اياك يا توفيق، والا اذا غضب عليك واحد من سيادنا هتبقى سنتك غبرة ان شاء الله. لا لا لا لا ابوس ايدك. بوس. ايه اللي يرضيهم عشان يدعوا لنا دعوة تستجاب؟ الزفر ولا شيء غير الزفر. نزفرهم ان شاء الله. عندك حاجة من ذوات الاربع؟ ذوات الاربع ازاي يعني؟ عندك ماعز ضأن بتله؟ عندي خروف مفيش غيره. اذبحوا اجزروا اجزروا والله هو المستعان. الله هو المستعان. الله هو المستعان. الله هو المستعان. المستعان. Thank you. دوق الحتة دي كده يا شيخ زعيط. أريني. الله الله، ربنا يقوي إيمانك يا توفيق يا ابني. والحتة دي من بيت الكلاوي يا شيخ معيط، مد إيدك مد. نوني ربنا يثبت إيمانك ويحلي لسانك يا ولدي. وانت يا شيخنا الكبير عتريس، حتة من الموزة يا منجي من المهالك، نجيه واحميه من شر الوسواس الخناس. بتمسح ايدك ليه يا شيخ زعيم؟ هي الساعة بقت كام دلوقت؟ دخلنا على المغرب اهو. يعني الدنيا ظلمت ولا لسه؟ ظلمت من شوية كده. يبقى استأذن بقى بينا يا معيط. الله، مش تستنى لما تكمل اكلك؟ خلي نصيبي هنا لحين عودة. على فين العزم؟ ناداني منادي وهتف في اذني ان تعال يا زعيط وهات معك معيط. على فين ان شاء الله؟ سيبهم يا توفيق يا ابني، واياك من الاسئلة، فان كثرة الاسئلة تسبب مشكلة. كده؟ طب بالسلامة بالسلامة. حنرجع حنرجع إن شاء الله على العشاء. بسلامة الله. وحبذا لو كان العشاء مما تيسر من الكبد والكلاوي والقلوب. وأنا أفضل لو كان العشاء من لحمة الرأس، ففي لحمة الرأس راحة من صداع الرأس. ما تغبوش علينا وكل شيء حيجهز بإذن الله. وخلي بالكم ولاد الحرام ما خلوش لأولاد الحلال حاجة. اطمن يا شيخ عتريس. حماكم الله، حماكم الله من أعين البوليس. حي الله، حي الله، حي الله، حي الله، حي الله، حي الله. التوبي. تعبت يا توفيق وكبس علي النوم. والناس اللي لسه ما رجعوش من بره دول، وانا كمان حستناهم. امال مين اللي حيعشيهم يا دي الغول؟ وبعدين بقى هم راحوا فين السعاد؟ مش قلتلك ناداهم المنادي؟ راحوا يلبوا الندى. انهي منادي يا اخوي؟ هم اللي زي دول، حد يستجرى يسألهم ولا يعرف سرهم الباتع؟ هس هس ولا كلمة. الباب انفتح يا توفيق. ده لازم هم، البركة حلت بالدار. قومي قومي يا ست الدار، سخاني لحمة الراس. ودول كانوا فين يا اخويا لحد دلوقتي؟ مولد بقى وايام مفترجة. اتقرار يلا. حاضر. وانا حطل عليهم واشوف طلباتهم. على السلامة يا سيادي. مين؟ توفيق؟ ايه اللي عوقكوا كده؟ باللب الندى، والندى غالي. وايه اللي معاكوا ده؟ ايه اللفف دي كلها؟ خير خير من خيرة الله. هما تسألش كتير. الامر امركم يا سيادنا. اجهز العشاء؟ جهز جهز طعامك يرتفع مقامك. امال فين الشيخ عتريس؟ ولسه ما رجعش ولا ايه؟ طلع وراك وما رجعش من ساعتها. هيرجع ان شاء الله. كل الحرمة جهز العشاء وسيبنا دلوقت. براحتكم براحتكم يا سيدنا. العشاء يا ولاد. ادخل. دستور يا سيادي العشاء. الله، ايه ده؟ مالك يا توفيق؟ الشيخ عتريس هنا؟ ايوه يا بني، ومالك اتخضيت كده؟ ما انت ما كنتش هنا من شوية. وصلت يا ابني وصلت. ايوه بس دخلت منين وانا متربس الباب بايديا؟ وانا عشان اجي لازم ادخل من باب او شباك. امال يعني ايه؟ امال دخلت ازاي؟ توفيق ما تسألش كتير يا ولدي. الله اكبر الله اكبر. كلها يا ابني بركات. واللي زينا اللي زينا يدخل المكان من بين الحيطان، لا يهم باب مقفول ولا شباك متربس. الله أكبر. وعشان بيتك من البيوت العامرة بانت فيه المعجزات. يا دي البركة اللي حلت على الدار واصحاب الدار. حط العشاء يا ابني وتوكل على الله. مش لما خدمكم ووكلكم بإيدي دول. مش وقته يا توفيق. العشاء اسمع كلامي. أمرك يا سيدي وتجراسي أمرك. أمرك ليلة واتنين على ده الحال، أكل وشرب وخراب ديار، وفي جنح الليل يطلعوا وما يرجعوا إلا الفجر. بيروحوا فين ما هوش عارف، بييجوا منين ما هوش عارف، لكن اللي يعرفوا إنهم كل ليلة بيبينوا كرامات ويرجعوا ومعاهم لفف وحاجات، لا يسأل ولا يستفسر ولا يقول تلت التلاتة كام. وزعيط ومعيط أول الدنيا ما تليل يرحلوا، وبعدهم الشيخ عتريس يتجهز العشاء ويستنى الحين رجوعهم بالسلامة، ورجوعهم ملوش مواعيد. كل ده وصاحبنا متفائل بيهم، متبارك بوجود الأسياد معاه في الدار، حتى لو انداين او استلف مش مهم، المهم رضا الاسياد ودعواتهم اللي فكروا انها هتستجاب. لكن يا ترى هي دعوة اللي زي دول تستجاب؟ هما جوا ولا مشيوا؟ طلعوا من بدري. وحيحلوا عننا امتى يا توفيق؟ استغفر الله العظيم يا ولية، يا ولية قصر لسانك ما توديناش في داهية. مش كفاية واكلين خيرنا وحابسين حريتنا؟ خلينا في المهم دلوقتي، هتعشيهم ايه؟ ما يتعشوا مطرح ما بيروح. كملي جميلك يا ولية بلاش نكد. هجيب لهم عشا منين؟ ما شطابوا على الطيور كلها. طيب ما فاضلش حاجة من الغدا؟ ما فاضلش حاجة ابدا. طب والعمل؟ عشيهم جبنة بقى، مفيش غير جبنة. اعشيهم جبنة عشان يدعوا علينا دعوة يحرقونا؟ امال انت عايز ايه؟ اذبح لك عيل من العيال؟ على العموم انا هطلع اتصرف. هتندين تاني يا توفيق؟ اهي ليلة تفوت وبكرة يحلها الحلال. يعني ايه مش فاهم؟ هطلع لحد ولاد عمي اجيب منهم جوزين وز ولا حاجة. مش الشيخ معيت قالك الوز يمشي لبطنه؟ اجيب منهم بطتين. مش الشيخ زعيت قالك كتر اكل لبط بيخلي الواحد ينبط؟ طيب اشوف عندهم جوزين حمام. مش الشيخ عتريس قالك عشان الحمام في البرام يقلق الراحة والمنام؟ امال هعشيهم ايه بس؟ اشحت لهم معزة؟ اللي تشوفه بقى توفيق، ضيوفك يا اخويا وانت حر فيهم. هطلع اتصرف، دول رضاهم من رضا الرب يا ولية، واللي زي دول لو يرضوا عننا هتهيص وتبقى أحلى منها مفيش. يا رب وفقني عشان أرضيهم يا رب. طلع توفيق يدور على أكل للمقاطيع، خبط على كل باب يستلف من كل بيت حبة، وساب مراته لوحدها في الدار قاعدة تغلي يا عيني ومش قادرة تتكلم. استغيبت جوزها، طلعت في صحن الدار شافت القاعة مفتوحة، وزها إبليس دخلت القاعة تفتش في هدوم لسياد. شايفة القاعة مفتوحة ومواربة، أدخلش أشوف ولاد الأبلسة دول شايلين إيه؟ ياختي كل ليلة في وش الفجر راجعين ومعاهم لفف وحاجات، إيه يعني؟ طب ما بص بص قبل ما حد يرجع. ايوة ابص، ايه اللي في اللفة دي؟ يا لهوة جالي، وحدة يا ستي، وحدة كمان. الله الله الله الله، ولما هم عندهم الهم اللي ما يتلم ده كله مستقطعيننا ليه ونازلين فينا هاري؟ طيب طيب يا ولاد الابلسة، طيب هخلي الحاجة مطرحها ولكم رؤى يا مشايخ الغبرة. ايه ده؟ سمع زي ما يكون حد دخل الدار. يو دخل الدار ازاي والباب مقفول بالترباس؟ ايه ده؟ زي ما يكون حد نط من فوق الحيط. مين؟ مين اللي بينط من فوق الحيط؟ مين؟ حرامي؟ الحقوني حرامي واتلمت الناس على صوتها يشوفوا ايه. لقوا الشيخ عتريس واقع تحت الحيط. لما صرخت الحرمة اتلخبط الراجل وزل قدمه وسقط من فوق الحيط وجيوبه طالع منها حاجات ومحتاجات، اساور ذهب ومحافظ ناس. ايه الحكاية يا ناس؟ اتاريه بينط كل ليلة من فوق الحيط، يطلع المولد يسرق اللي يطوله ويرجع الدار يدارى من العيون. ولما حضر زعيط ومعيط الناس هجموا عليهم وفتشوهم، لقوهم شايلين بلاوي كتير، شايلين من اللي سرقوه فلوس وسلاسل وكل ما تتمد له ايديهم، وتحولوا على البوليس. هما التلاتة لصوص، زعيط ومعيط وعتريس نطاط الحيط. ومن يومها عرف الناس المثل، والمثل بينقال على الضيف التقيل اللي يتعزم ويسحب وراه دستة، وقالوا عليه جاي ومعاه زعيط ومعيط ونطاط الحيط. توتا توتا هي اللي معانا، توتا توتا هي اللي معانا، راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة، راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة. الحواديت افتح تحلو، الحواديت افتح تحلو، بس ان شاء الله تلسى معنا ما تقولش عليها فلتوتة، بس ان شاء الله تلسى معنا ما تقولش عليها فلتوتة. ايوه خلاص الحتوتة. احمد عبد الفضيل خالد منير. أيوة خلاص الحدودة، أيوة خلاص الحدودة. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.